بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. صورة المسألة: إنسان يريد أن يصلي الشفع والوتر، ومعلوم صلاة الشفع والوتر وقتها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وفضلها معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي؟ قال: وما هي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذه صلاة الوتر وأقلها عند المذهب 3 ركعات، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة. هذا المشهور في المذهب، وجمهور أهل العلم في المذهب على استحباب الفصل بين الثانية والثالثة. إنسان يصلي الشفع ويريد أن يصلي الوتر، فلما كان فرضا في الركعة الثالثة وهي الوتر دخله الشك، هل هو في الركعة الثالثة التي هي الوتر أم لا زال في الركعة الثانية من الشفع؟ إذا جاء الشك لهذا الشخص ودخله الشك، ماذا يصنع؟ يعتبر هذه الركعة التي يصليها هي الركعة الثانية من الشفع، فيصلي هذه الركعة ثم يجلس التشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، ثم يقوم ويأتي بركعة وهي الوتر. وهذه الصورة واضحة، إنسان تحتمل وجه آخر، إنسان قام يصلي في الركعة الأولى، في الركعة الثانية دخله الشك، هل هو في الوتر أم في لا زال في الشفع في الركعة الثانية؟ هل هو في الركعة الثانية أم شرع في الثالثة؟ يعتبر نفسه في الركعة الثانية ويسلم ثم يأتي بركعة، لا بد أن يسلم، وإذا سلم يسجد السجدتين بعد السلام. هذا حاصل هذه المسألة وهي واضحة إن شاء الله. ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر ثم يصلي ركعة واحدة وهي الوتر. قال: ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. استحب أهل العلم أن لا يفصل الإنسان بين الشفع والوتر بكلام، إذا انتهى من الشفع مباشرة يأتي بالوتر ولا يفصل بينهما بكلام، وإن فصل بينهما فلا شيء عليه ويكون فعل أمرا مكروها. قال: والمسبوق. من هو المسبوق؟ المسبوق الذي جاء وقد فاته شيء من صلاة الإمام، فاتته ركعة أو ركعتان أو أكثر أو أقل. والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا. المسبوق لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، ركعة أو ركعتين أو 3، أدرك معه ركعة فأكثر. الحالة الثانية أن يكون أدرك مع الإمام أقل من ركعة، كان يأتي والإمام في الركعة الأخيرة وهو ساجد أو في التشهد الأخير، هذا يعتبر أدرك أقل من ركعة، هذا لم يدرك الجماعة. فإذا كان أدرك الجماعة أي أدرك أكثر من ركعة فله حكم، وإذا كان أدرك أقل من ركعة له حكم. ما الفرق بينهما؟ هذا الذي أدرك أقل من ركعة لم يدرك الجماعة، فجاء وصلى ودخل مع الإمام لكنه لم يدرك الجماعة، لذلك يجوز له إذا جاء شخص وأتم به صح، يجوز له أن يكون إماما وتندب له الإعادة إذا وجد جماعة. فالمسبوق الذي لم يدرك ركعة ليس مطلوب منه أن يسجد مع الإمام لا سجودا قبليا ولا سجودا بعديا، لا يسجد مع الإمام إطلاقا، وهذا معنى كلام المؤلف هنا رحمة الله عليه. قال: والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا. لا يسجد معه لا سجود لا يخلو إما أن يسجد قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام إما أن يسجد الإمام قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام. فإذا سجد قبل السلام يسجد معه هذا المسبوق يسجد معه يأتي بالسجود مع الإمام وبعد أن يسلم يقوم يقضي ما فاته. هذا إذا كان السجود قبل السلام. وإذا كان السجود بعد السلام إذا سلم الإمام من الصلاة يقوم هذا المسبوق ويأتي بما فاته، إن كان سبقه الإمام بركعة يأتي بالركعة ثم يتشهد ويسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم ويأتي بالسجود بعد السلام. هذا السجود سجود الإمام، لأن الإمام كان لازم أتى بالبعد فالمأموم يأتي بالبعد إذا انتهى من قضاء ما فاته من الصلاة. هذه الصورة واضحة. إذا كان المسبوق إذا سجد إمام المسبوق الذي أدرك ركعة فأكثر سجودا قبليا يأتي به مع الإمام ولا إشكال. أما إن سجد بعد السلام يؤخر السجود حتى يقضي المسبوق ما فاته ثم يسجد بعد السلام. لكن إن قام المسبوق فاتته ثلاث ركعات من صلاة الظهر مثلا، سلم الإمام وسجد الإمام بعد السلام، قام المسبوق وصلى الركعة الأولى، ومن المفروض أن يجلس بعد السجدة الثانية يتشهد، يأتي بالتشهد الأول ثم يقوم، فسهى عن التشهد الأول ولم يتذكر إلا بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه وانتصب قائما وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع. الآن نسي هذا المسبوق التشهد الأول، والتشهد الأول معلوم أنه من السنن المؤكدة المركبة يتكون من ثلاث سنن، فلا بد أن يسجد قبل السلام. فاجتمع عند هذا المسبوق سجودا قبلي من جهة نفسه وسجود بعدي من جهة إمامي، فاجتمع القبلي والبعدي، ومعلوم أنه إذا اجتمعت الزيادة والنقصان غلب النقصان وسجد قبل السلام. فهنا الآن يسجد يكتفي بالسجود القبلي قبل السلام وينوب عن السجود البعدي الذي كان من جهة الإمام. هذه المسائل التي تتضمنها مسألة المسبوق. لكن المسبوق إذا كان السجود القبلي يسجد معه، إذا كان السجود البعدي يؤخره حتى ينتهي من قضاء ما فاته. لكن إن سجد مع الإمام السجود البعدي بطلت صلاته. وهذا كله سيذكره المؤلف. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر، ومعلوم أن إدراك الركعة يكون بالركوع، ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه. فإن سجد السجود البعدي مع الإمام عامدا بطلت صلاته، عامدا أو جاهلا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا. أما إن أتى بالسجود البعدي سهوا مع الإمام يسجد بعد السلام لهذه الزيادة التي زادها سهوا، لأن المسبوق إذا سلم الإمام وقام تقدم أن الإمام يحمل سهو المقتدي، الإمام يحمل سهو المأموم إلا الفرائض. فالإمام المأموم إذا سلم الإمام وقام المأموم يقضي ما فاته انفك عن الإمام ويتحمل مسؤولية صلاته، أي يتحمل مسؤولية السهو في صلاته. فإذا أخل في الصلاة أو فعل ما يجب بسببه سجود السهو يسجد للسهو. هذا الحكم كله إذا قام المسبوق يقضي صلاته بعد سلام الإمام يعامل معاملة الفذ، إلا في مسائل معينة زي السلام مثل السلام، فيعامل معاملة الفذ. فإذا سهى يسجد لسهو. قال: وإن سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده، يعني يسجد لسهوه ويفعل كما يفعل الفذ. وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزاؤه القبلي، هذه المسألة التي تقدمت، شخص فاتته ثلاث ركعات من صلاة الظهر مثلا وقام ونسي التشهد الأول، وإمامه سجد السجود البعدي، الآن مطالب بسجود بعدي من جهة إمامه، وسجود قبلي بسبب الخل الذي أصاب هذا المصلي المأموم، وذلك أنه ترك التشهد الأول، فماذا يسجد قبلي وبعدي أم يكتفي بالسجود القبلي؟ بيّن لك أنه يكتفي ويجزئه السجود القبلي فقط. قال: ومن نسي الركوع. هذا الآن انتهى من الكلام على الإنسان الذي يصلي مع الإمام، وشرع في الكلام على المصلي الذي يصلي لوحده. فقال: ومن نسي الركوع. إنسان كان يصلي في صلاة الظهر وكبر وقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وانتهى من قراءة الفاتحة وقرأ السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، بدل أن يكبر راكعا كبر ساجدا الله أكبر وسجد. وتذكر في أثناء السجود أنه نسي الركوع، ماذا يفعل؟ يقوم. طبعا القيام تنبه يا أخوان، إذا قام من السجود الآن، هو الآن تذكر أثناء السجود أنه لم يأتي بالركوع، يقوم ويرجع قائما، ويكون قيامه بدون تكبير، يكون القيام بدون تكبير، لأن هذه الأفعال والانتقالات التي تكون في السهو لاغية. فهو الآن يرجع إلى الوضع الأصلي، يرجع قائما. واستحب أن يعيد شيئا من قراءة القرآن، يعيد شيئا من السورة التي قرأها، ثم بعد ذلك يكبر ويركع الله أكبر ويكمل الصلاة. فإذا جاء في التشهد الأخير وانتهى من الدعاء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام بسبب الزيادة. هذه المسألة أظنها واضحة. قال: ومن تذكر ومن نسي الركوع وتذكره بالسجود رجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. هذه بالنسبة لمسائل الركوع. ومن نسي سجدة واحدة، نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه، إنسان يصلي في صلاة الظهر نسي السجدة واحدة وسجد السجدة الأولى وجلس بين السجدتين ثم قام ولم يسجد السجدة الثانية وتذكر بعد أن قام، قال: في هذه الحالة الصورة التي مثلنا هو أتى بالجلوس بين السجدتين. فقال بعض أهل العلم: إذا كان أتى بالجلسة بين السجدتين لا يجلس، يرجع مباشرة ساجدا، وبعضهم استحب له أن يجلس. الحاصل أن الإنسان إذا تذكر السجود، إذا كان مثلا أتى بالسجدة الأولى وانتصب بعدها قائما ولم يأتي بالجلسة ولا بالتشهد، يرجع جالسا، يرجع طبعا بدون تكبير، يرجع جالسا ويقول الدعاء بين السجدتين، ثم يكبر ويسجد ويكمل صلاته، وبعد أن ينتهي من الصلاة يسجد بعد السلام. هذه الصورة الأولى، تأمل وركز معي. الصورة الأولى: تذكر في حال قيامه، نسي السجود من الركعة الأولى وتذكره في الركعة الثانية، هذه الصورة واضحة، يسجد بعد السلام ولا إشكال فيها. لكن تأمل في الصورة الثانية: نسي السجدة من الركعة الأولى وجاء بالركعة الثانية، وجاء بالركعة الثانية. معلوم أن السجود إذا نسيه الإنسان ولم يتذكره إلا بعد الرفع من الركوع لا يمكن أن يتداركه، فأتى بالركعة الثانية السليمة. وفي قيامه في الركعة الثالثة، أخوان تصوروا هذه المسألة لأنه تحتاج إلى نوع من التركيز، والآن قائم في الركعة الثالثة، أليس كذلك؟ قائم في الركعة الثالثة، تذكر في أثناء القيام أنه لم يأتي بالسجود، أنه نقص سجدة في الركعة الأولى، فما الحل؟ سأل: هل يمكن التدارك؟ لا يمكن التدارك. ماذا يصنع؟ الآن يتصور الركعات أمام ناظره، يصورها أمام عينيه، الركعة الأولى حصل فيها خلل، إذن هذه الركعة ملغاة لا قيمة لها ولا يعتد بها. تحولت الركعة الثانية من ثانية إلى ركعة أولى، والركعة الثالثة التي هو وقاء في قيامها الآن يقرأ الفاتحة تحولت من ركعة ثالثة إلى ركعة ثانية، فالأولى ألغيت وتحولت الثانية إلى أولى والثالثة إلى ثانية، فالآن هو في القيام. إن كانت الصلاة سرية يقرأ سرا، وإن كانت جهرية يقرأ جهرا، ويقرأ الفاتحة والسورة. هذه السورة واضحة، لكن في هذه الصورة كذلك يأتي ويكمل الصلاة، فالآن في الركعة الثالثة أليس كذلك يا إخوان؟ وتحولت هذه الركعة إلى ثانية، يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد السجدة الأولى ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية، وبعد أن يرفع من السجدة الثانية يجلس للتشهد، يجلس للتشهد، لأن هذه بمثابة الركعة الثانية، بل هي الركعة الثانية، لأن الركعة الأولى باطلة ولا يعتد بها. هذه الصورة واضحة. الصورة الثالثة، إنسان نسي السجدة في الركعة الأولى، وبعد الركعة في الركعة الثالثة ورفع من الركوع مثلا تذكر في هذا الموضع أنه تذكر أنه نسي السجدة في الركعة الأولى. الصلاة رباعية طبعا يا أخوان، هذه التماثيل كلها اجعلوها في الصلاة رباعية، سواء العصر ولا الظهر ولا العشاء، فتذكر أنه نسي السجدة في الركعة الأولى، ماذا يصنع؟ يعتبر الركعة الأولى لاغية باطلة لا يعتد بها، وتتحول الثانية إلى أولى والثالثة إلى ثانية، فهو الآن رفع من الركوع. فالركعة الثالثة الرابعة، في الركعة الرابعة وهو قائم في الركعة الرابعة، الصلاة رباعية، في الركعة الرابعة تذكر أنه نسي السجود في الركعة الأولى، فالآن بدأت العملية، تذكر أنه نسي السجود، لا يمكن التدارك، ألغى الركعة الأولى وتحولت الثانية إلى أولى والثالثة إلى ثانية والرابعة إلى ثالثة، تحولت ركعته التي هو قائم فيها إلى ركعة ثالثة، وهو والمصلي كان يظن أنها هي الركعة الرابعة، فقبلها لم يأتي بالتشهد الأول، هذا الخلل الأول، كذلك الركعة الثانية قرأ الفاتحة فقط ظانا أنها الثالثة، كان يظن أنها الثالثة فقرأ الفاتحة فقط ولم يجهر في الجهرية ولم يأتي بالتشهد الأول، كان يظن أنها الثالثة فقام، ولم يتذكر إلا بعد القيام، تذكر في أثناء القيام أنه أخلف الركعة الأولى فتحولت من رابعة إلى ثالثة، فالآن خلل في ترك التشهد الأول وترك السورة وترك الجهر إن كانت الصلاة جهرية، يجتمع عنده زيادة ونقصان فيسجد قبل السلام. هذا الخلل إذا كان في الركعة الأولى أو في الثانية وحصل ما يوجب، إن كان التذكر في الثالثة والرابعة والنسيان في الركعة الأولى أو الثانية ولا يمكن التدارك في بعض السنن، فهذه الصور. لكن إذا كانت الزيادة مثلا الخلل حصل في الركعة الثالثة وتذكر بعد الرفع من الركوع الرابعة، هنا يأتي بسجود بعد السلام ولا شيء عليه، لأن صورة الثالثة لا تختلف عن صورة الرابعة. هذا حاصل مسائل تذكر السجود ونسيانه، وآمل أن تكون واضحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ومن نسي سجدتين خر ساجدا. قال بداية المسألة، قال ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس، يسجد مباشرة. وقال بعض أهل العلم يعيد الجلوس، الأمر واسع. ومن نسي السجدتين خر ساجدا، إذا نسي السجدتين لم يأتي بالسجدتين أصلا يخر ساجدا مباشرة ولم يجلس، ويسجد في جميع ذلك بعد السلام، يسجد بعد السلام، وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها رفع من الركوع تمادى على صلاته لا يمكن التدارك، ولم يرجع وألغى ركعة السهو ألغاها، وزاد ركعة في موضعها بانيا، وزاد ركعة في موضعها بانيا. البناء يختلف عن القضاء، وتقدم هذا في الدرس الماضي. القضاء أن تأتي بالركعة كما هي، لكن البناء أنك تبني، إذا ألغيت الركعة تسقطها وتضم الركعة، تحسب الركعة الأولى ألغيت الأولى تتحول الثانية إلى أولى والثالثة إلى ثانية وهكذا. هذا هو البناء وتقدمت الصور واضح إن شاء الله. قال وزاد ركعة في موضعها ثانيا وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة. تأمل بعد عقد الثالثة بعد ما ركع تذكر، لأنه لا يمكن أن يتدارك السر والجهر ولا يمكن أن يتدارك السورة لأنه غفل عن هذا. فإذا كان بعد الركوع الثالثة سواء تذكر في أثناء الركوع أو بعد الرفع من الركوع أو في أثناء السجود الثالثة أو في الرابعة، هذا كله يسجد بعد السلام. وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة. إذا كانت من الأوليين وتذكر قبل عقد الثالثة، ليش قبل الركوع الثالثة؟ تذكر قبل الركوع بإمكانه أن يأتي بالفاتحة والسورة على الصفة المطلوبة سواء سرا ولا جهرا، وكذلك بإمكانه أن يتدارك السورة، فلا إشكال هنا. يأتي بالسجود بعد السلام للزيادة فقط. أما الركع لا يمكن أن يتدارك السورة ولا يمكن أن يتدارك الجهر إن كانت الصلاة جهرية. فهذه المسألة تحتاج إلى نوع من التركيز يا أخوان. فإذا كانت من الأوليين وركع في الركعة الثالثة يسجد قبل السلام، وإذا كانت من غير الأوليين أو كانت من الأوليين وتذكر قبل عقد الثالثة يسجد بعد السلام ويسجد وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة. لأن السورة لماذا؟ لأن السورة والجلوس لم يفوتها، بإمكان أن يأتي بالسورة وبإمكان أن يأتي بالجهر كذلك إن كان الصلاة جهرية، والتشهد لم يفت محله. قال ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته. هذه المسألة الختامية في هذا الباب. الإنسان، هذا الكلام خاص بالإنسان الضابط الذي غير الموسوس. الموسوس لا يدخل في هذا. الإنسان الضابط غير الموسوس، غير الموسوس إذا سلم وهو يشك في تمام صلاته بطلت صلاته مباشرة. إنسان يشك هل أتى بالسجدة الثانية أم لم يأتي، أو يشك في الركعة هل هي الثالثة أم الرابعة، هي الركعة الثالثة أم الركعة الأخيرة، وسلم وهو شاك في تمام الصلاة مباشرة يحكم ببطلان صلاته، يحكم ببطلان صلاته. هذا إذا كان الشخص سليما غير موسوس، غير موسوس ليس معه الوسوسة، فهذا حكمه. إذا سلم وهو يشك في تمام الصلاة بطلت صلاته مباشرة ويلزم بإعادته. أما الموسوس تقدم الحكم الكلام عليه وبيان الأحكام التي تتعلق به. بهذا نكون انتهينا من درس اليوم، ونقف عند بداية فصل في الفرق بين السهو في الفرائض والنوافل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يوجد إشكال في درس اليوم؟ وإن كانت صوره ومسائله كثيرة، آمل أن تكون واضحة. هذا المفروض أن تطالبوا بإجازة غدا من الدرس كي تأخذوا راحة وتريح أذهانكم. هل مشكال؟ إذن نلتقي معكم غدا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.